قد مضى أوانه وولى زمانه، وإنما هي ظاهرة تتكرر نراها رأي العين فيما يدور في بلاد المسلمين في يوم الناس هذا. أول هذه السمات وأشنعها أنه يحكم بغير ما أنزل الله، ويجعل من نفسه معبودا من دون الله، يقول للناس: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ويعمد في ذلك إلى الكذب والاختلاق والتلفيق. وقال فرعون: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، وإني لأظنه من الكاذبين. هكذا يطلب من وزيره، من مشيره، أن يبني له سلما، هذا السلم من الطين، من أجل أن يصعد عليه ويرقى من خلاله إلى أن يبلغ السماء، من أجل أن يطلع على هذا الإله الذي يدعوه موسى عليه السلام إلى عبادته. هكذا بلغ به السخف، وبلغ به أن يمرر على الناس مينا وكذبا وإفكا وزورا. هذا هو منطق الفراعنة في كل زمان. ثم ثانيا، هم يحكمون جماعات من الهمج الرعاع الذين لا يحلون حلالا، ولا يحرمون حراما، ولا يحقون حقا، ولا يبطلون باطلا، بل هم أتباع لكل ناعق، لا يبالون، لا يميزون بين صدق وكذب، بين صواب وخطأ، كما قال ربنا جل جلاله: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هؤلاء الذين كان يحكمهم فرعون كانوا قوما فاسقين، ليس همهم في رضا الله، ليس من أولوياتهم أن يتبعوا رسول الله، بل همهم إرضاء هذا الفرعون، يطبلون له ويزمرون ويؤيدونه فيما يقول، وله يرقصون. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، كلهم في سبيل واحد، ولذلك لما نزلت العقوبة نزلت بالجميع، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، بئس الرفد المرفود. هذا هو شأن فرعون، وهؤلاء هم أتباعه. ثم ثالث هذه السمات أيها المسلمون عباد الله، أن فرعون وجنوده ورعيته آمالهم ليست معلقة بالله، بل بالمنافع الدنيوية والأعراض المادية. ما يؤمنون بغيبيات، ولا بآخرة، ولا بجنة، ولا بنار. ولذلك فرعون كان يطرق على هذا الوتر دائما، يقول لقومه: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، أو جاء معه الملائكة مقترنين. يفاخر أمام قومه بالذهب والفضة، يفاخر أمام قومه بما أفاء الله عليه من نعم، وما أفاض عليه من خيرات، ثم بعد ذلك يستفز شعورهم وحرصهم على هذه الأرض التي يعيشون عليها، وهذه الأموال التي يتمتعون بها. يقول لهم عن موسى: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ هكذا يحرضهم بهذا المنطق، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، يريد أن يسلبكم مميزاتكم، أن يقتلع منكم أملاككم، أن يحرمكم من أموالكم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، ثم ينسى دعواه لأنه كذاب، فيقول لهم ماذا تأمرون؟ متى كان الإله يطلب من رعيته أمرا من عابديه مشورة؟ يقول لهم فماذا تأمرون؟ أشيروا علي بالذي تريدون. هذا هو منطق الفراعنة. رابعا أيها المسلمون عباد الله، فرعون ينسب كل خير إلى نفسه، لا ينسبه إلى الله. صاحب الخير، من بيده الخير، الذي يعطي ويمنع، الذي يخفض ويرفع، الذي يعز ويذل. فرعون لا يؤمن بشيء من ذلك، ولذلك ينسب الخير إلى نفسه. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ هكذا ما قال. هذا الملك الله جل جلاله هو الذي آتاني إياه، هذه الأنهار الله رب العالمين هو الذي أجراها. لا، ينسب ذلك كله إلى نفسه. ولذلك لما رأى الآيات تترى ما زاده ذلك إلا غرورا، إلا نفورا، إلا كفورا. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. لماذا؟ وهذه السمة الخامسة، لأن الفراعنة الجبابرة يكذبون رسل الله، يقاتلون أولياء الله، يحاربون الدعوة إلى الله، يعيثون في الأرض فسادا، يلصقون التهم، وهم يعلمون بأن هؤلاء المتهمين براء مما يقولون، لكنهم يتهمونهم بأنهم يريدون في الأرض فسادا. ولذلك فرعون يقول لقومه ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله، فرعون يخاف من موسى أن يظهر في الأرض الفساد، ويطلب من قومه أن يأذنوا له في أن يقتل موسى. ذروني، دعوني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. كل سؤال طرحه فرعون أجاب عنه موسى وهارون جوابا واضحا، قالا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لما قال الفرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وفي مرة أخرى قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وفي مرة ثالثة قال ربكم ورب آبائكم الأولين. وحين يسأل فرعون عن تاريخ الأمم الغابرة قال فما بال القرون الأولى، يكون الجواب علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لكن الفرعون بعدما يرى تلك الآيات، وبعدما يرى آيتين عظيمتين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. رغم هذا كله فرعون لا يؤمن، بل يتهم موسى بالسحر. يقول الله عز وجل ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. أيها المسلمون عباد الله، كل من دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو فرعون، كل من عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت جبار، كل من حكم بغير ما أنزل الله مع قدرته على أن يحكم بغير بما أنزل الله فهو فرعون، كل من تعمد أن يحارب الدعوة وأن يلصق بأهلها أتباع الرسل تهما باطلة فهو فرعون. ولا يخلو زمان من قائم لله بحجة. إذا كان قوم فرعون فاسقين متبعين له في الباطل والمنكر والزور، فإن الله جل جلاله ذكر لنا نموذجين من قوم فرعون لرجل وامرأة. أما الرجل فهو ذلك المؤمن الذي بذل النصيحة لقومه وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا المؤمن الذي كان يكتم إيمانه بذل النصيحة مرة بعد مرة، مرة يقول لهم: يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ومرة يقول لهم: ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم القيامة، من كثرة النداءات التي تكون فيه سمي يوم التناد، ينادى كل منا باسمه واسم أبيه، ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة، وينادي أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم: ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأما المرأة فهي امرأة فرعون آسية بنت مزاحم رضي الله عنها، تلك التي تبرأت من فرعون، آمنت بموسى، كفرت بفرعون، ودعت ربها جل جلاله، قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. جعلها الله عز وجل مثالا لأهل الإيمان. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بريح طيبة، فقلت: ما هذا؟ فقيل لي: هذه ريح ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قلت: وما شأنها؟ فقيل لي: كانت تمشط ابنة فرعون فسقط المدرى من يدها، المشط الذي تستعمله سقط من يدها. فقالت: بسم الله. فقالت ابنة فرعون: أبي؟ الله هو أبي. قالت: لا، بل ربي وربك ورب أبيك الله. قالت: أخبره؟ قالت: بلى. فجاء بها فرعون، قال لها: وإن لك ربا غيري؟ قالت: بلى، ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، قدر عظيمة، جعل فيها زيتا يغلي، لما عاينت الموت قالت له: إن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي في مكان واحد. قال لها: ذاك لك بما لك علينا من الحق. وبدأ عدو الله لعنه الله يرمي بأولادها أولا، زيادة في النكاية بها وإيلام قلبها، وقد علم أن الأمة تؤثر موتها على أذى ولدها. بدأ يرمي أولادها حتى بلغ رضيعا لها تحمله بين يديها، فأرادوا أن يأخذوه فتشبثت به، فأنطق الله الرضيع قال: يا أمه قعي ولا تقاعسي فإنا على الحق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكلم أربعة صغار، عيسى بن مريم وشاهد يوسف وصاحب جريج وابن الماشطة. هؤلاء الأربع تكلموا في المهد: عيسى بن مريم وشاهد يوسف وصاحب جريج وابن الماشطة. أنطقهم الله عز وجل إما معجزة لنبي أو كرامة لولي. هؤلاء الذين خلد ذكرهم في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، أسأل الله أن يرزقنا الابتداء بهم والسير على نهجهم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وتوبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ففي مثل هذا اليوم من الأسبوع المقبل إن شاء الله سيكون هو اليوم التاسع من شهر الله المحرم، وبعده يوم السبت هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. هذا اليوم المبارك الذي نجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فصامه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث مناديا ينادي في يوم عاشوراء: أيها الناس، من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بصيام يوم غير هذا اليوم، يوم عاشوراء، وشهرا إلا رمضان. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية. يوم عرفة الذي صامه الموفقون قبل شهر من الآن يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة آتية، أما يوم عاشوراء فإنه يكفر ذنوب سنة ماضية، وذلك لمعنيين. فضل يوم عرفة على يوم عاشوراء لمعنيين: المعنى الأول أن يوم عرفة في شهر الحرام، وقبله شهر حرام، وبعده شهر حرام، ويوم عاشوراء ليس كذلك، فقبله شهر حرام وليس بعده شهر حرام. ثم المعنى الثاني أن صيام يوم عرفة من شريعتنا بخلاف صوم عاشوراء، فإنه شرع من قبلنا، فضوعفت الحسنات في يوم عرفة ببركة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة آتية، أما يوم عاشوراء فإنه يكفر ذنوب سنة ماضية فقط، الصغائر دون الكبائر. فاحرصوا على صيامه أيها المسلمون عباد الله، وتقربوا إلى الله بصالح العمل في هذا الشهر المبارك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من خير عباده المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه،